أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الرابع من التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم: وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. قوله وإن تدم بضم أوله وكسر ثانيه، أي وإن تدم أيها المخاطب النية. وإن تدم، أصل كلمة تدم تديم، وإنما حذفت الياء للجزم تديم. والفعل المضارع إذا ضم أوله فمعناه أن الماضي كان إيه؟ كان رباعيا، مثل كلمة جرى نقول فيها يجري، فإذا كانت أجرى نقول فيها يجري يجري. وإن تدم بضم أوله وكسر ثانيه، أي وإن تدم أيها المخاطب النية. يبقى كلمة وإن تدم فعل وفاعل، والنية المفعول. وإن تدم أيها المخاطب النية، ويجوز أن يقرأ بفتح فضم. وإن تدم، والفاعل حينئذ ضمير يعود على النية. وإن تدم حتى بلغت آخرة، يعني وإن تدم النية حتى بلغت آخره. حزت الثواب كاملا في الآخرة، أي لأن استصحابها ذكرا إلى آخر العمل تتضاعف به درجات الأعمال. يبقى الأصل في النية أن تذكر في بداية العمل، ويستثنى من ذلك الصوم، فإنه يطلب أن توجد قبل العمى، قبل الصيام. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وأما استصحاب النية ذكرى إلى نهاية العمل، بأن يكون الإنسان على ذكر بها دائما، فهذا إيه؟ هذا من السنة وليس من الفرض، وهذا سبب في أن يتضاعف أجر الإنسان على العمل الذي يقوم به. قال: ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. قوله بغير وفق سنة، أي بغير موافقة لشريعته صلى الله عليه وسلم. ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. وقوله لا تقبل، أي لا يعتد بها، بل تكون باطلة لعدم موافقتها لشرع الله، فلا تكون قربة بل معصية. وفي الخبر الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي نسخة: لا تكمل بدل لا تقبل، أي بل هي ناقصة نقصا يؤثر في صحتها. يشير هنا إلى مسألتين مهمتين، وهي الأولى أنه لا بد من أن يكون العمل خالصا فيه النية لله، وأن يكون العمل صحيحا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أشرنا إلى ذلك قبل. ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. وهذا معناه أن الإنسان لا بد وأن يكون عالما قبل أن يعمل، لا بد وأن يعلم قبل أن يعمل وقبل أن يقول، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: فاشترط العلم قبل القول والعمل. قبل أن يقول الإنسان شيئا لابد وأن يتعلمه، وقبل أن يعمل الإنسان شيئا لابد وأن يتعلمه. وهذا من فضل العلم، أنه لا يصح القول والعمل إلا على أساسه. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. قوله من لم يكن يعلم ذا، يعلم ذا أي الذي تقدم، من لم يكن يعلم هذه المسائل ولم يكن على دراية بها فواجبه حينئذ أن يسأل، فليسأل أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب، يعني يسأل عن الأشياء الواجبة هذا واجب عليه، وأما في الأشياء المندوبة فيندب له أن يسأل. والفرق بينهما أنه إن لم يسأل في الواجب أثب، وإن لم يسأل في المندوب حرم نفسه ثواب المندوب لكن لا يأثم. إذ لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، قال الشافعي إجماعا، يعني أجمع العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل شيئا من تلقاء نفسه إلا أن يعلم أن في ذلك مرضاة الله تبارك وتعالى. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، هذا معناه أنه كما يجب على أهل العلم أن يعلموا الناس فيجب على الناس أن يسألوا أهل العلم، وإذا كان أهل العلم يأثمون بالكتمان فإن الناس يأثمون بالسكوت عما يجب عليهم أن يسألوا عنه ولم يسألوا عنه. فالمسألة مشاركة بين أهل العلم وبين الناس، لا الملامة دائما تكون على أهل العلم، لكن كذلك على الناس ملامة، على الناس واجب إن لم يفعلوه ينبغي أن يلاموا على ذلك ويعاتبوا، لأنهم قبله إن لم يعاتبوا فسيعاقبون. من لم يجد معلما، قال من لم يجد معلما يعلمه ما يحتاج إليه في أمر دينه، وهذا معناها لما لم يجد يعني بحث، معناها فتش، وقبل ذلك اهتم، وقبل ذلك اهتم، فهذا واجب أن يبحث ويفتش حتى يجد عالما يعلمه، ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة. ولو بأجرة يعني ولو يدفع في مقابل ذلك مالا، ولكن هذا المال يكون بأجرة مثل، يعني لا يطلب منه أكثر من ما يطلبه غيره، وأن يكون واجدا لها، وأن تكون فاضلة عما يعتبر في الفطرة، يعني عما يكفيه ليوم وليلة يأكلها هو ومن يعود. لكن طبعا هذا في أمر الإيه، في أمر ما يزيد على الحاجة، ما يزيد على الحاجة. أما بالنسبة للأمور الفرائض والمحارم، الحدود والواجبات، لابد أن يتعلمها حتى ولو لم يجد ما يأكله، لأن أمر الديانات مقدم على كل شيء. قال ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة، ويحتمل أن يكون ما هنا أضيق، لأن أمور الديانات بها النجاة في الآخرة وهو الأوجه. الأوجه أن المسألة لا تقاس على مسألة الإيه، مسألة المال الفاضل عن حاجته، بل هنا أضيق، يعني يقدم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، الناس أحوج إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. من لم يجد معلما فليرحل، فليرحل أي للتعلم اقتداء بالسلف، وقد جاءت في الرحلة لطلب العلم آثار كثيرة، كحديث ما خرج رجل من بيته يطلب علما إلا سهل الله له طريقا إلى الجنة، وحديث من تعل عبد قط ولا تخفف ولا لبس ثوبا في طلب العلم إلا غفر الله ذنوبه حيث يخطو عتبة بابه، رواهما الطبراني في الأوسط. إذن هذه من المحفزات لطلب العلم، وهو واجب إذا لم يكن في بلد الإنسان الكفاية. وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل، قوله وطاعة ممن حراما يأكل أي أو يشرب أو يلبس عالما بتحريمه، فمن كان يعلم بأن هذا الشيء حرام لا ينبغي له أن يأكله، ولا ينبغي له أن يشربه، ولا ينبغي له أن يلبسه، لا يمارس حراما، لأن ذلك مما يحبس طاعته عن القبول، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن المسافر، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول يا رب يا رب، يمد يديه ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، يعني لا تستجاب طاعته. وقوله مثل بالرفع خبر المبتدأ الذي هو طاعة، وطاعة مثل، الطاعة مبتدأ خبرها كلمة مثل. المخصص بالمجرور بعده ممن حراما يأكل، مثل البناء فوق موج يجعل، أي فلا يثبت له من طاعته التي عملها شيء، بمعنى أنه لا يثاب آكل الحرام على ما عمله من الطاعة. مثله بإنسان يبني بناء فوق الموج، فهذا البناء الذي فوق الموج لا يثبت، كذلك عمله لا يثاب عليه، لحديث من أكل لقمة من حرام لم يقبل الله صلاته 40 ليلة، أخرجه الديلمي وهو منكر، وحديث من اشترى ثوبا ب10 دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته وعليه شيء منه، أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف، والبزار بنحوه بسند فيه نكارة، لكن جاءت بمعنى ذلك أحاديث وآثار كثيرة، إن كحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخره، وفيه الشاهد الذي قلناه وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قال بعض شراحه في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فالعمل فاسد وإن كان العمل صورة الصحيح، إلا أنه عند الله تبارك وتعالى فاسد. وكلام الأئمة يقتضي أن أعمال آكل الحرام لا ترفع إلى الله، وانتزعوا ذلك من قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إن التقوى معناها فعل الطاعات واجتناب السيئات. وقد دل كلام الناظم على أن العمل لا يقبل إلا بوجود 3 خصال: إخلاص العمل لله، وهذا هو الذي فصله في أمر النية، والعمل على السنة، والذي قال على وفق سنة، وأكل الحلال وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وما أفاده كلامه صرح به بعض الأئمة، وقد عم الحرام وقل الحلال، فمن تناول من ذلك القدر المحتاج إليه ولم يعلم بشيء بعينه أنه لفلان لم يمنع ذلك قبول عمله. يقصد هنا إن إذا عمت البلوى وانتشر الحرام، وقد نبأ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم الحرام، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فشو الحرام وفشو الربا في آخر الزمان، وهذا حصل بشدة جدا في أمة الإسلام، فيقول يعني يقتصر المرء على ما يعلمه حلالا بيقين، فإن لم يكن فظن، فإن لم يكن فما كان أقل من غيره حرمة، فإن لم يكن فليقتصر. قال وأموال الملوك وأتباعهم قد يشوبها الحرام لاختلاط الحلال في أيديهم بالحرام، ويجهل ملاكه ويجهل ملاكه وما لا يعرف مالكه ولا مصارفه، فلا يستحقه غير الفقراء. إذن هذه الأموال لا يأخذها إلا من كان محتاجا إليها، أما من لم يكن محتاجا إليها فليستغني عنها، ومن يستغني يغنيه الله. فالفقير المحتاج يحل له التناول من أمواله إلا أن يعلم أنه عين مال شخص معين. يعني الفقير له حالتان: الحالة الأولى أن يعلم بأن هذا المال مال فلان، غصبه منه ذلك المالك أو هذا الملك أو أحد أتباعه، فإنه لا يأكل منه، يحرم عليه ذلك كما يحرم على الغني. وأما إن كان يعلم بأنه حرام لكنه لا يعلم من أين هو ولا مال من هو بعينه، فإن له أن يأكل على قدر الإيه؟ على قدر حاجته فقط. بخلاف الغني فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك. يعني من أعطاه الملوك وهو غني لا يحل له أن يأخذ ذلك لنفسه ولا أن يطعم منه شيئا، إلا أن يأخذه بنية التصدق به على الفقراء، لأن لا شك يعني عطايا الملوك تكون في اليمنى أو في اليسرى وفي اليمنى السيف، فليأخذ منه وليعطي الفقراء من ورائه. وقد كان هذا مذهب كثير من السلف، منهم من يقبل عطايا الملوك ومنهم من لا يقبل. فإذا بحثنا يعني في سيرهم وجدنا أن الفقراء منهم كانوا يقبلون لأنهم لا حاجة لهم، لا باب لهم إلا ذلك، ومنهم من كان يقبل ويتصدق به على غيره اتقاء شر ذلك الملك. هذا ومع كون عمل آكل الحرام غير مقبول، ومع كون عمل آكل الحرام غير مقبول فهو صحيح، بمعنى أنه إذا استوفى الشروط وأتى بالأركان وانتفت الموانع التي شرط الشرع انتفاءها أتى بصورة العمل، فالعمل صحيح، مخرج له من عهدة الطلب، تبرأ به ذمة العامل، لأن نفي القبول لا يلزم منه عدم الصحة، بمعنى أن الإنسان يعمل عملا صحيحا مجزئا يخلي ذمته من المطالبة الشرعية، ومع ذلك لا يقبله الله عز وجل. نفي القبول لا يلزم منه عدم الصحة، إنما يقال لصاحبه أصبت شيئا وأخطأت شيئا، أصبت إذ فعلت ما أمرت به، لكن بقي أن تتنزه عن الحرام وأن تترفع عنه حتى يكون عملك مقبولا. فعبادة آكل الحرام صحيحة، لكن ثمرة العبادة منها مفقودة. ثمرة العبادة اللي هي القبول، الثواب، الأجر، الدرجة عند الله تبارك وتعالى، فلا تؤثر تلك العبادة نورا في قلب العامل، ولا بركة في رزقه، ولا في عمره. يشير بذلك إلى أثر رواه ابن عباس يقول فيه: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق والعمر، ومحبة في قلوب الخلق. قال: بل هي عبادة مسلوبة المنافع دنيا وأخرى، فهي في الدنيا لا أثر لها من ناحية البركة، لا في المال ولا في الرزق ولا في الأجل ولا في الأولاد ولا في شيء، وكذلك في الأخرى أثرها مفقود، لأنه يأتي يوم القيامة لا ثواب له. ومعنى صحتها حينئذ إسقاطها للقضاء باعتبار وجود الصورة. فخلاصة هذا الكلام أنه يجب عليه العمل، ويجب عليه تحليل مأكله أو تحليل منافعه، فهذان واجبان، فإن فعل أحدهما طولب بالآخر، ولا يقال له إن لم تفعل هذا فلا تفعل هذا. فقطع يقينا بالفؤاد واجزمي بحدث العالم بعد العدم. قوله فقطع يقينا إلى آخره، هذا شروع يعني ابتداء من الناظم رحمه الله في ذكر شيء من أصول الدين، وما قبله يتعلق بمسألة زيادة الإيمان ونقصان. وقوله يقينا حال بمعنى متيقنا، فقطع يقينا يعني فقطع وأنت على يقين، فاقطع وأنت متيقن، فاقطع متيقنا. وقوله بالفؤاد هو داخل القلب، يعني الفؤاد هو جزء من القلب بل هو أوسط وعمق القلب. أشار به إلى أن النطق اللساني غير كاف في الأمور الاعتقادية. وقوله واجزم أي بحيث لا يبقى معك تردد. قوله بحدث العالم بفتح اللام وهو ما سوى الله تعالى من جواهر وأعراض. الجوهر معناها الذات البدن، والأعراض معناها الصفات التي تقوم بذلك البدن، سفليا وعلويا حتى العرش والكرسي والجنة والنار. هذه الأشياء كلها حادثة بمعنى أنها لها بداية، بمعنى أنها أتى زمان ولم تكن موجودة، فمن اعتقد قدمه فهو كافر. وهذه المسألة إحدى ثلاث مسائل كثر بها العلماء الفلاسفة، فهم يقولون بقدم العالم، والصواب أن العالم حادث لأنه مخلوق وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه. فالناظم هنا يقول فاقطع يقينا بالفؤاد واجزمي، يعني من أعماق قلبك كن على يقين وكن على علم قاطع جازم لا تردد فيه ولا ريب ولا شك بأن العالم وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى محدث بعد العدم، لم يكن قبل ذلك موجودا ثم كان فأتى عليه زمان لم يكن موجودا. أحدثه لا لاحتياجه الإله ولو أراد تركه لما ابتدى. قوله أحدثه إلى آخر البيت أشار به الناظم رحمه الله إلى أن الله تعالى فاعل بالاختيار لا بالذات، خلافا لما يزعمه بعض أهل الضلال بنوه على قولهم بقدم العالم فضلوا ضلالا بعيدا. وهذا فيه إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل فاعل مختار مريد كما أثبت ذلك سبحانه وتعالى في غير آية من القرآن، منها قوله عز وجل والله يخلق ما يشاء ويختار، وكما قال عز وجل فعال لما يريد، وكما قال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو لما يريده فعال وليس في الخلق له مثال. فهو لما يريده فعال، يعني فعال هذه صيغة من صيغ المبالغة الخمسة المشهورة، ومعناها أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء دائما وأبدا بلا عدد، ولا يمنعه من ذلك مانع سبحانه وتعالى. وليس في الخلق، قوله وليس في الخلق له أي لله مثال أي مماثل، كما قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قدرته لكل مقدور جعل وعلمه لكل معلوم شمل. قوله لكل مقدور أي عليه من الممكن دون الواجب والمستحيل، فلا تتعلق القدرة بإيجادهما، أما المستحيل فلعدم قابليته للإيجاد، وأما الواجب فلأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال. يثبت هنا أن الله تبارك وتعالى له صفة القدرة، وهذا قد أثبته القرآن الكريم وأثبته نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن إن الله على كل شيء قدير، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم ربه عز وجل فليعزم المسألة فإن الله لا يعجزه شيء، أو قال فإن الله لا مكره له. فإثبات القدرة لله تبارك وتعالى صفة من صفات ربنا عز وجل الثابتة بالقرآن والسنة. ويشير هنا إلى أن القدرة تتعلق بالممكنات، يعني ما يجوز إيجاده وما يجوز إعدامه، أما الواجبات والمستحيلات فلا تتعلق القدرة بإيجادهما لأن الإرادة سبقت إلى ذلك، فأراد الله تبارك وتعالى لذلك الشيء ألا يكون فهو مستحيل، وأراد لذلك الشيء أن يكون فهو واجب وهكذا. وقوله جعل قدرته لكل مقدور جعل، بالبناء للمفعول. وعلى هذا فيقرأ قوله شمل بفتح الشين وكسر الميم، ويجوز بناء جعل قدرته لكل مقدور جعل، وعلمه لكل معلوم شمل. وحينئذ لو قلت جعل يقرأ قوله شمل بفتح الشين والميم. وقوله لكل معلوم أي واجبا كان أو ممكن أو ممتنع، كليا كان أو جزئيا، فمن نفى علم الله بالجزئيات فهو كافر. قال تعالى والله بكل شيء عليم، ومعلوماته تعالى لا تتناهى بخلاف علم العباد. أيضا يشير هنا إلى صفة العلم، الصفة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في القرآن، إن الله بكل شيء عليم، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وهنا يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن علم الله تبارك وتعالى يتعلق بكل شيء، ويتعلق بكل الأشياء كلية كانت أو جزئية، كبيرة كانت أو صغيرة، يتعلق بكل الأشياء، بالواجبات والممكنات والممتنعات. وهناك من أنكر أن الله تبارك وتعالى يعلم الجزئيات، ينكر ذلك، وهم أيضا الفلاسفة. هذه المسألة الثانية التي كفر بها الفلاسفة، ينكرون علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات، ويقولون لا يعلم إلا الكليات فقط. قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، يعني بكل شيء، يعني ما كان منها كبيرا أو صغيرا، كليا أو جزئيا. ومعلوماته تعالى لا تتناهى بخلاف علم العباد، فعلم العباد محدود، أما علم الله تبارك وتعالى فلا يتناهى، هو غير محدود. منفرد بالخلق والتدبير، جل عن الشبيه والنظير. منفرد بالخلق، قال تعالى الله خالق كل شيء، فأفعال العباد الاختيارية مخلوقة له، واقعة بقدرته، فمن اعتقد خلاف ذلك فهو آثم زائغ عن الحق. فالله تبارك وتعالى خلق كل شيء، ومن مما خلقه خلق أفعال العباد، خلق كل شيء، لا يخرج شيء في الكون عن خلقه تبارك وتعالى، ولا عن قدرته عز وجل. منفرد بالخلق، الخلق معناه الإيجاد بعد العدم، فما من شيء وجد إلا وموجده رب العالمين عز وجل. والتدبير أيضا منفرد بالتدبير، قال والتدبير أي لأمور خلقه، قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والتدبير هو إبرام الأمر مع العلم بعاقبته، فهو يسير تبارك وتعالى شؤون الناس كما قال عز وجل كل يوم هو في شأن. نعم. قوله جل أي عظم تعالى عن الشبيه، قوله عن الشبيه أي في ذاته، والنظير في صفاته. ويمكن أن يكون الشبيه لها معنى والنظير لها معنى، كما المثيل لها معنى. فالمثيل يعني المماثل له في جميع الصفات، والشبيه المشابه له في غالب الصفات، والنظير الذي يناظره في بعض الصفات. يبقى هذه ثلاث درجات: الشبيه والنظير والمثيل. المثيل جميع الصفات، الشبيه غالب الصفات، النظير بعض الصفات. والله عز وجل قد نفى عن نفسه ذلك كله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حي مريد قادر علام، له البقاء والسمع والكلام. قوله حي إلى آخر البيت ذكر فيه سبع صفات ذاتية. صفات ربنا تبارك وتعالى له صفات ذاتية، وهي التي تتعلق بالذات، وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. نعم. ذاتية ثبوتية، ثبوتية يعني بمعنى تثبت لله تبارك وتعالى. وهم يقسمون الصفات أيضا إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية وصفات أخرى يقال لها صفات المعاني، وهذا كله جزء مما هو صفات الله تبارك وتعالى. فصفات الله عز وجل كثيرة، فيها إجمالا كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أثبته ربنا عز وجل أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن المسلم أن يؤمن بكل هذا، على المسلم أن يؤمن بكل هذا، بكل ما أثبته الله وأثبته رسوله على الوجه الذي أرضاه الله ويرضاه رسوله، كما قرر الشافعي رحمه الله ومن قبله ومن بعده وإخوانه رحمهم الله أجمعين. صفات ذاتية ثبوتية تسمى صفات الإكرام، يقصد بها صفات المعاني، وكلها معان قائمة بذاته زائدة عليها، يعني ليست هي ذات الله تبارك وتعالى وإنما هي صفات لله عز وجل. فقال حي صفة الحياة، مريد صفة الإرادة، قادر صفة القدرة، علام صفة العلم، له البقاء صفة البقاء، والسمع صفة السمع، والكلام صفة الكلام، وترك صفة البصر. قال ولم يذكر معها صفة البصر اكتفاء عنها بصفة السمع لتلازمهما في الذكر غالبا. نجد دائما في القرآن الكريم أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهو السميع البصير، وهكذا تجد السمع مع البصر. وذكرها من قال حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقر، فذكر السبعة ومنها البصر. فهذه بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، وأما صفات الله عز وجل فيحيط بها من أحاط بالكتاب والسنة، فكلما وجد ما أثبته الكتاب وما أثبتته السنة الصحيحة فواجب عليه أن يثبته لربه تبارك وتعالى، صفة ذات أو صفة فعل، صفة ثبوتية أو غيرها. كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم. قوله كلامه مبتدأ، كلام مبتدأ، وكلام مضاف والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. كلامه وخبره قوله كوصفه القديم، كلامه كوصفه القديم، أي كائن كوصفه القديم، أي فهو من جملة صفاته الذاتية القديمة فلا يوصف بالحدود. فكلام الله تبارك وتعالى قديم. وقوله تعالى وكذلك كل صفات ربنا تبارك وتعالى قديمة. وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، معناه محدث إنزاله، لا أنه هو محدث، فهو محدث بالنسبة إليهم، هم محدث بالنسبة إليهم. وهذا يفسره قوله تبارك وتعالى ما يأتيهم، ما يأتيهم، فلأنهم لم يكونوا على علم سابق به فلذلك سمي باعتباره هم محدث، معناه محدث إنزاله لا أنه هو محدث. لم يحدث المسموع للكليم، لم يحدث المسموع أي من الكلام النفسي الأزلي القديم. الأشاعرة عندهم تعبير عن الكلام، كلام الله تبارك وتعالى، يقسمونه إلى قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، ويقولون الكلام اللفظي هو القرآن الكريم والحديث القدسي وما شابه ذلك، وأما الكلام النفسي فهو ما قام بنفس ربنا تبارك وتعالى من قبل أن يتكلم. وهذا يعني لم يرد على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قوله، ولا ذكره صحابته رضوان الله عليهم. فنحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى تكلم بكلامه عز وجل وهو القرآن الكريم بصوت وحرف ولفظ، نعم، كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى بما يفهمه العربي الذي خاطبه بهذا القرآن. بلسان عربي مبين. وقوله للكليم يريد به موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، فما سمعه موسى من كلام الحق جل وعلا لا يوصف بالحدوث بل هو قديم، ولا يستحيل سماعه مع كونه ليس حرفا ولا صوتا بل ذلك جائز عقلا. قلنا هذا مبني على أنهم يقولون إن الكلام هو كلام نفسي ولم يكن صوت ولا حرف. قال بل ذلك جائز عقلا، وقد دل الدليل القاطع على تشريف موسى بسماعه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فلا يجوز اعتقاد أنه تعالى خلق له كلاما سمعه، لأن ذلك حمل للقرآن على خلاف ما دل عليه من غير قيام مقتض لذلك. نقول أيضا وحمل القرآن على أنه الكلام النفسي، حمل كلام الله عز وجل على أنه الكلام النفسي دون الكلام اللفظي هو حمل للقرآن على خلاف ما دل عليه من غير قيام مقتض لذلك، بل قام المقتضي على خلافه أن الله عز وجل أخبرنا بذلك ولم يبينه لنا، مع أن العرب يفهمونه على مقتضى كلامه. يكتب في اللوح وباللسان، يقرأ كما يحفظ بالأذهان. يكتب في اللوح، أشار الناظم بهذا إلى أن للقرآن أربع وجودات: وجودا في الخارج، ووجودا في الكتابة في الألواح والمصاحف، ووجودا في العبارة فنقرأه بألسنتنا، ووجودا في الذهن فيحفظ فيه، فيطلق عليه في الأحوال المذكورة أنه كلام الله حقيقة لا مجازا، فهو في جميع هذه الأحوال مكتوبا أو محفوظا أو مقروءا هو كلام الله عز وجل. أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات. أرسل رسله بسكون السين لأجل الوزن، جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط. وعدة الأنبياء 124,000، وعدة الرسل منهم 312، كعدة أصحاب بدر. ويشير هنا إلى تعريف النبي والرسول، أو يقرر تعريف النبي وتعريف الرسول، وأن بينهما فرق. أما أن بينهما فرقا فهذا لا شك فيه، أما أن بينهما فرقا فهذا لا شك فيه. ولذلك كان أضعف الأقوال قول من قال النبي هو الرسول والرسول هو النبي ولا فرق بينهما، لأن الحديث صح بذلك. هذا الحديث رواه الحاكم وابن حبان وهو حديث صحيح، أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء وعن عدد المرسلين، فأخبره عن عدد الأنبياء كما العدد هنا، وأخبره عن عدد المرسلين كما هو العدد هنا. فهنا فرق بين النبي وبين الرسول، لكن ما هو ذلك الفرق؟ فالعلماء اختلفوا اختلافا عظيما جدا في هذه المسألة، وفيها أقوال كثيرة من أشهرها هذا، لكن ليس هو الصحيح. يأتي في المرتبة الأولى من الصحة، وإن كان عليه بعض الملاحظات أيضا، أن الرسول هو من أرسله الله عز وجل إلى قوم أغلبهم كافرون أو جميعهم كافرون، وأن النبي من أرسله الله عز وجل إلى قوم أو بعثه الله إلى قوم أغلبهم مؤمنون أو جميعهم مؤمنون. وتتبقى بعض الفروقات يتكلم فيها العلماء، إلا أنهم جميعا متفقون على ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن بين النبي وبين الرسول فرق، عدا القول الذي قلنا بأنه قول شاذ في مسألة أن النبي رسول والرسول نبي، فهناك أصل الفرق. وأيضا متفقون على أن كل رسول هو نبي، يعني مر هذا الرسول بمرحلة النبوة قبل أن يصل إلى مرحلة الرسالة. ومتفقون كذلك أن جميعهم على شرعه، سواء كان نبي أو كان رسول فقد أوحى الله عز وجل إليه بشرع. يبقى النظر فيما ذكره المؤلف من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط، وهذا اعترض عليه العلماء بأنه يلزم منه أن يكون عند النبي شرع ويرى ما عليه الناس من ضلالات ولا يوجههم بهذا الشرع لأن الله لم يأمره بذلك، فيقولون كيف وآحاد المؤمنين مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف بالنبي؟ عموما هذه المسألة لا ينبني عليها كثير عمل، لكن هي من أساس فهم آيات في القرآن الكريم، فلذلك يشير إليها العلماء. قوله بمعجزات، جمع معجزة، معجزة معجزات، وهي الأمر الخارق للعادة على جهة التحدي أي طلب المعارضة بالإتيان بمثلها، بخلاف الكرامة فإنها الأمر الخارق للعادة لا على جهة التحدي. يقول إن إذا وقع أمر من الأمور خلاف العادة، كمثل مثلا أن يحصل أن القمر يكون في السماء ويكون شيئا واحدا، فأما إذا انشق نصفين، نصف هبط ناحية الأرض ونصف هناك، أو نصف ذات اليمين ونصف ذات اليسار، فلا شك أن هذا خرق العادة المستمرة المضطردة الدائمة. قال فإذا كان ذلك على جهة التحدي، يعني يطلب الله تبارك وتعالى من المعارضين أن يأتوا بمثل هذه الآية أو بمثل هذه المعجزة، فهذا إيه؟ فهذه تسمى معجزة، وهذه يجريها الله عز وجل على يد رسله وأنبيائه تأييدا له، بخلاف الكرامة هي أمر خارق للعادة لا على جهة التحدي، أمر خارق للعادة لا على جهة التحدي، بمعنى أن الله عز وجل أجراه على يد هذا الصالح، هذا الولي كرامة له، وهذه الكرامات تقع على يد أولياء الله عز وجل من أتباع المرسلين على طريق الحق، كما حصل من العلاء ابن الحضرمي فيما يذكره العلماء، كما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان العلاء يمشي على الماء، ثبت ذلك أنه كان في بعض الجهاد واعترضه نهر فمشى بجيشه على الماء. قوله باهرات أي غالبات للعقول، فهي تبهر العقل أي تغلبه. قال وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا صلى الله عليه وسلم. قوله وخص بفتح الخاء يعني أرسل الله وخص الله، وخص من بينهم محمدا يعني من بين هؤلاء المرسلين الذين آتاهم المعجزات وأرسلهم إلى الأمم بالآيات، خص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا، فليس بعده نبي أبدا أي إلى آخر الدنيا، فقد قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين هنا معناه آخر النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم أنا العاقب فلا نبي بعدي، فلا نبي بعدي، وإنما قال لا نبي ولم يقل لا رسول، وكذلك قال القرآن وخاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لأن إيه؟ لأن كل نبي، لأن النبي أخص من الرسول، النبي أخص من الرسول، فلو نفى الرسالة لا يكون ذلك نفيا للنبوة، لكن لو نفى النبوة فإن ذلك يستلزم نفي الرسالة. وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان، هنا كأن الشيخ رحمه الله يجيب على سؤال يسأل في هذه المسألة، كيف لا نبي بعده وعيسى عليه السلام يأتي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، قد أخبر الله تبارك وتعالى كما قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا. فكيف هذا؟ ما الجواب عليه؟ قال: وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان حاكما بشريعته صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أنه يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا لشرعه فقد كفر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أنه لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، عيسى لا يقبل من الناس إلا الإسلام. فمن اعتقد أنه يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ناسخا لشرعه فقد كفر، لأن ذلك خلاف ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت ذلك بعلم يقين. فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب للإله. قوله فضله على جميع من سواه، أي ومن جملة ما اختصه به أنه فضله تبارك وتعالى على جميع من سواه من المرسلين والملائكة لكثرة فضائله وعظيم كماله، فما أعطي نبي فضيلة من الفضائل إلا وأعطي نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها أو خيرا منها. فالله عز وجل خلق الأنبياء وجعلهم أفضل من البشر، وخلق الرسل وجعلهم أفضل من النبيين، وخلق أولي العزم وجعلهم أفضل الرسل، وخلق محمدا وإبراهيم وجعلهم أفضل هؤلاء أولي العزم، وخلق محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل الجميع صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاق النبيين، وهذا يلزم منه أن يفوق جميع الخلق في الخلق وفي الخلق وكذلك في العلم وفي الكرم. فهو الشفيع، قوله فهو الشفيع أي في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة شفاعة اختص بها لا يشاركه فيها أحد، يعني كأنه لما أشار إلى ما فضله الله تبارك وتعالى به على جميع من سواه أراد أن يشير إلى شيء من ذلك أو ينص عليه، فقال فهو الشفيع، أشار إلى الشفاعة. الشفاعة هي فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة حين يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، ويبقى الناس في مأزق فيلتمسون من كل نبي أن يشفع إلى الله أن يبدأ الحساب، فيحيلهم الأنبياء جميعا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعندهم العلم بأنه لا يشاركه في ذلك أحد. وهي المراد بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمودا يعني يحمده الأولون والآخرون على هذا العمل، وهو إيه؟ وهو التعجيل بفصل الخصومة بين الناس. وله شفاعات أخر غيرها، مثل شفاعة صلى الله عليه وسلم في بعض أهل النار يخرج أو يخفف عنه العذاب، أو شفاعته في بعض أهل الجنة يدخلها بغير حساب أو ترفع درجته فيها ونحو هذا. يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء والشهداء. الشفاعات يوم القيامة لا تقف عند حد هذه الشفاعة، بل هذه الشفاعة العظمى وتسميتها العظمى يشير إلى أن هناك شفاعات أخرى كثيرة يشفع فيها المؤمنون ويشفع فيها الصالحون ويشفع فيها الشهداء ويشفع فيها العلماء ويشفع فيها الأنبياء، بل يشفع فيها رب الأرض والسماء. يشارك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم غيره من الأنبياء والمرسلين ومن سواهم من الخلق ممن لهم درجة عند الله تبارك وتعالى أذن لهم ورضي عز وجل منهم الشفاعة، فلكنه يتميز عنهم بالشفاعة العظمى. فضله على جميع من سواه فهو الشفيع والحبيب للإله. قوله والحبيب أي وهو الحبيب للإله سبحانه، اختص اختص صلى الله عليه وسلم بالمحبة، وشارك إبراهيم في الخلة كما قال الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعلم من ذلك أنه يشاركه في درجة الخلة، فهو صلى الله عليه وسلم حبيب وخليل كما جاء في حديث. الخليل عرفنا حديثه، وأما الحبيب فهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: وأنا حبيب الله ولا فخر. فثبت ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه في ذلك أحدنا، هو حبيب الله وهو خليله كما كان إبراهيم، وهو خاتم النبيين والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. نتوقف هنا لأن المعاني التي تأتي بعد ذلك مرتبطة ببعضها البعض. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.